وهو صغير قارئ

Thank you. Don't you والله وما وَمَا وما تحمل من Yeah. Whoa!

ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وكالإخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي قارئ أرجع للإخوة العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالعروض ومحافظة الشرقية. كبرت الصوت تبارك جعل الحواس الى الهول مع مخازن الفراشه الكبرى تبارك لها الوهله محمود حزين المسنين الهندسه الكهربائيه محمد الدوزن الكبرى تبارك الخدمة الهندقية أولاد النمر البشميري وأسعدكم أشكر جميعا.